بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا سمع المؤذن، باب ما يقول إذا سمع المؤذن. وذكر العديد من هذه الروايات مبينا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الدنيا والآخرة بالنسبة للمؤمن. ولعلنا بينا قبل ذلك أن الإنسان يعني بيطعم بهذه الطاعات التي يتقدم ويتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، يطعم بها في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى بيعيش في حياة طيبة في الدنيا، وعندما أيضا ينقلب إلى الآخرة له ذلك الجزاء الأوفى من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ألا يفوتون هذه الطاعات، قلنا طاعات يعني محتاجة من الإنسان أن يكون مدركا لما يفعل وكذلك لما يسمع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولابد أن نكون على دراية وعلى معرفة بما اشتملت عليه هذه ألفاظ الأذان من معاني ومن حكم وأحكام. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وذكر أيضا هذا الحافز الذي يدفع من خلاله الإنسان إلى التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خارج الأذان أو كان بعد ترديد الإنسان للأذان بعد قول المؤذن. فذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة يصلي بها الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كان المقابل لذلك صلى الله عليه بها عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبيل أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أن تلزم هذا الدعاء بعدما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما قلنا بترديد كلمات الأذان بعد المؤذن ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم توقفنا عند الرواية التالية، ورواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قلنا دايما لما بننظر وبنقرأ ونطلع على أحوال الصحابة رضي الله عنهم، كان مجال المنافسة عند الصحابة هو في أمر الآخرة، مجال المنافسة عند الصحابة رضي الله عنهم كان في مجال الآخرة، ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وما يحتلون من خلاله الدرجات العلى، دي كان كل منافسة الصحابة رضي الله عنهم، ما رأيناهم قد تنافسوا على الدنيا. ولذلك أتى هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى أهل الغنى والمال ذهبوا بالأجور. ولما استفسر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قلنا يبقى كل الشغل الشاغل للصحابة رضي الله عنهم أن هناك طاعة هذا الفقير لا يقوى على إتمامها أو على القيام بها، ولكن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى لما منح هذا العبد المال قلنا كان الصحابة رضي الله عنهم هذا مال قلنا من أجل اكتساب الدرجات العلى في الآخرة، وبالتالي كانوا يلمسون كل سبيل من سبل الخير حتى ينفقون فيها هذه الأموال. وكذلك نجد أن الفقراء الذين حرموا من المال يبقى لم ينظر أنهم حرموا من شهوات أو ملذات في الدنيا، ولكن كل القضية عندهم أن هذا الغني قد فضل عليه بالنسبة للنفقة، نفقة هذا المال في كل وجه من أوجه الخير. ولذلك هنا أيضا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ما فضل به ذلك المؤذن على غيره، ما فضل به المؤذن على غيره، يبقى فضل قلنا كان التفضيل المؤذن على غيره قلنا بعبارة عن ألفاظ، يعني الأولى كما بينا هذا فضل عليه بالمال، هذا فضل عليه بالمال وبالتالي يعني يقوى على إتمام عبادات هو لم يقوى عليها كنتيجة لعدم وجود المال. أما هنا فبماذا فضل المؤذن؟ يبقى المؤذن قلنا هو أمين على صلاة وعلى أوقات الناس وعلى عبادات الناس من صيام وغير ذلك. وكذلك أيضا المؤذن حيردد كلمات، وأن هذا هو شعار الإسلام، هذا هو شعار الإسلام. ولذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغزو يعني بلدة حتى يسمع إن صدر منها النداء أمسك عنها، وأن يبقى ده شعار الإسلام، شعار الإسلام. وبالتالي قال رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، إن عشان إحنا أيضا نكتسب هذه الفضيلة يبقى نردد الأذان بعد قول ذلك المؤذن. قال فإذا انتهيت قال فسل تعطى، قال فسل تعطى. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نظري لا ينظر إلى من فضل عليك في المال والولد، يعني لما تنظر كده ما تنظرش على من فضل عليك بالنسبة للدنيا، ولكن تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. وإذا كان الإنسان ينظر فلتنظر بمن تقتدي به في أمر الدين، تنظر بمن تقتدي به في أمر الدين. وذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فسل تعطى. يبقى نقول إن هذا التوقيت أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، يبقى هذه أيضا من الأوقات التي يستجاب بها الدعاء. يبقى بعد ما قام بترديد ألفاظ الأذان بعد قول المؤذن عند ذلك قال فسل تعطى، يبقى أنت مهيأ عند ذلك للدعاء، والله تبارك وتعالى يقبل منك ذلك الدعاء ويستجب سبحانه وتعالى لدعاء ذلك الداعي. لذلك ما قال فسل أي اطلب من الله سبحانه وتعالى حينئذ ما تريد، اطلب من الله سبحانه وتعالى حينئذ ما تريد. قال تعطى أي أن الله تعالى يقبل منك ذلك الدعاء ويعطيك سبحانه وتعالى ما سأل. لبدا وقت أيضا بيرجى من خلال قبول الدعاء والإجابة، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ده أمر مقيد بعد ترديد ألفاظ الأذان خلف المؤذن. قال قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى، يبقى كأن هذه العبادة وكأن الإنسان له دعوة هتستجاب بعدما قام بترديد ألفاظ الأذان خلف المؤذن، عند ذلك لك هذه الدعوة. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. يبقى نقول هذا وقت من الأوقات الآكد فيها الدعاء، يبقى دي عبادة، هنا هي عبادة مطلقة في أي توقيت دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى بيقبل ذلك الدعاء ويستجب سبحانه وتعالى لنداء ذلك الداعي. ولكن قلنا نحرص على أفضل الأوقات، على الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء. من هذه الصورة كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون، فإذا انتهيت انتهينا بقى من الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال سل تعطى، قال سل تعطى، يبقى نقول الإنسان يبقى عنده حرص على هذا الطلب، يبقى وكأن يعني قبل دخول الأذان وقبل ترديد الأذان يبقى نقول والله في قائمة كده من الدعاء، حاول انك انت يبقى عندك قائمة في الدعاء، عندك هدف في الدعاء، عندك هدف في الدعاء، شنو والله احنا ايه هندعو مثلا دبر الصلوات، يبقى نقول والله يبقى عندك هدف، ايه اللي هتطلبه لما نقوم في الثلث الأخير من الليل حيث النزول الإلهي نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك ترى ايه الدعاء اللي انت ممكن تطلبه او تدعو به، ايه السؤال اللي انت هتطلبه، يبقى ايه سؤالك اساسا، ما هو هذا دعاء مسألة، يبقى تطلب من ربك سبحانه وتعالى، نقول ايه المسألة اللي انت ساحة تطلبها من ربك سبحانه وتعالى، النعت اليك ان هذا وقت اجابة، يا ترى انت محضر نفسك على دعاء، ايه الادعية اللي هتدعو، ولا هنجد الانسان كده بيدعو يعني بصفة عامة هو دعاء، لكن يا ترى الدعاء ده لك مطلب من ربك سبحانه وتعالى، يبقى اردت ان تطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى، ولا ده وقت دعاء، وبالتالي قلنا بيبقى وكأن في غفلة، غفلة دعاء، يبقى هندعو، هندعو بما تدعو، نقولك بما تدعو، إذا هتدعو بإيه، يبقى نقول الإنسان كده لابد أن يكون عنده إدراك لذلك المطلب الذي يطلبه من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، قال: غفر له، يبقى سبيلك لغفران الذنب، يبقى نقول والله في دعوة هي مستجابة بس تردد ما قال المؤذن، وأن دايما هي مش عبارة عن كلمات حنجريها على اللسان سواء نجر بها أو نستسر بها، ولكن لابد أن يكون لها معنى مفهوم عندنا، لها معنى مدرك عندنا، يبقى لو سألناك كده عن ألفاظ الأذان ما معنى قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، يبقى نقول المعنى يتحرك من خلال باعث الإيمان داخل القلب، ولأنها معاني هذه الكلمات معاني مستقرة داخل النفوس، وأن مجرد ترديد ذلك الكلام وإجراء ذلك الإقرار على اللسان حنجد عند ذلك انفعال داخل قلب الإنسان، تحريك لبواعث الإيمان، وبالتالي أيضا حتى نتهيأ لهذه العبادة المقبلة، أنه إحنا بندخل الصلاة بندخل بهمة وبنشاط، وبالتالي لابد من تهيئة النفس لإقبال الإنسان على تلك العبادة، يبقى دي كلها أوقات تهيأ بها من خلالها النفوس حتى إن أقبل الإنسان على تلك الطاعة التي نادى بها المؤذن من خلال ذلك النداء، يبقى كان هناك الاستعداد والانتباه لهذه العبادة التي نقبل عليها، ولذلك قال هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: سبيلك لغفران الذنب هو أن تقول حين تسمع المؤذن، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، يبقى رضيت بالله ربا، يبقى إعلان الإنسان دوما يعني أنه رضي بالله ربا، قلنا معنى الكلام يعني رضيت بالله ربا، يبقى نقول بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، رضيت بالله ربا فيما قدر وقضى، رضيت بالله ربا فيما أمر ونهى، يبقى في شرعي وفي أمري وفي نهي وفي قضائي وقدري، مش عبارة عن كلمات، ولكن الرضا ده محل القلب أساسا، الرضا محله القلب، رضيت بالله ربا، فعلا كلمات بتنبعث من قلب الإنسان ومن داخل الإنسان، لذلك بنجد أن الإمام الشافعي رحمه الله لما بيتكلم على مسألة عقود البيع، الإمام الشافعي رحمه الله لما بيتكلم على مسألة عقود البيع بيقول أن عقد البيع ده عشان يتم في أركان للعقد أساس، في أركان للعقد، أول من أركان العقد اللي هي صيغة العقد اللي جابه القبول، قال اللي جابه القبول ده لابد أن يكون بقول صريح، قال اللي جابه القبول لابد أن يكون بقول صريح، قال ليه بقول صريح، قال لأن طبعا يعني من شروط صحة البيع الرضا، وقال الرضا ده أساسا أمر داخلي لا يظهر إلا من خلال نطق اللسان، من خلال نطق اللسان، يبقى بعتك قبلت، قال الكلام ده عشان كده احنا بنسمع في الزواج دايما زوجتك قال قبلت، يبقى هنا في رضا، يبقى هنا رضا الزوجين، يبقى ده من ضمن شروط الزواج، رضا الزوجين. الرضا ده عمل قلبي، ازاي احنا نعرفه؟ يبقى عن طريق نطق اللسان، عن طريق نطق اللسان. فكان الامام الشافعي رحمه الله لا يرى عقد البيع ينعقد بالمعاطاة، ولكن لابد بالالفاظ الصريحة. ليه بالالفاظ الصريحة؟ قلنا لان الرضا ده اساسا عمل قلبي، لا يظهر الا عن طريق يبقى قول اللسان، لا يظهر الا عن طريق قول اللسان. هنا برضك لما نيجي نقول رضيت بالله ربا، يبقى نقول لسان بيعلن، ولكن اعلم ما كان في قلب الانسان. يبقى هنا يا ترى فعلا انت رضيت بالله ربا، خرجت من قلبك فعلا بترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، برضيت بامر ونهي بشرعي، يبقى نقول التسليم لأوامر رب سبحانه وتعالى ونواهيه. نقول لسان الحال يكون ناطقا بذلك الأمر، إن فعلا نقول هذا قد رضي بالله ربا. نقول والله الحال ده بنوصفه من حاله، يبقى من واقع تطبيقات هذا الإنسان لا نراه أبدا يتشكى ولا يتسخط. قلنا مع ممرر ذلك القضاء، يعني مع مرار ذلك أو ما قدر على ذلك الإنسان، ولكن نجده دوما صابرا محتسبا لا يتشكى ولا يتسخط. وكذلك لا نقول بظاهره بلسانه وكذلك بقلبه، وهذه القلوب لا يطلع عليها إلا رب سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا، يبقى معنى الكلام أنك أنت بترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، بترضى بأوامره ونهيه وبشرعه، يبقى تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته في أولوياته وفي أسماء وصفه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي بجميع ما أرسل به، يبقى وبلغه إيانا من أمور اعتقادية وغيرها. يبقى رضيت بالله رب أو محمد الرسول، يبقى رضا الإنسان بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله، يبقى نقول إن معنى الشهادة أساسا هو الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني إحنا كده حنسلك طريق الطاعة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنت بتقر لربك سبحانه وتعالى وتشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. طب سبيلك بقى لتحقيق العبودية، نقول سبيلنا في ذلك هو أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قضية الاتباع. نقول لأن ده الطريق ده أساسا لا نستطيع أن نقف على معالمه ولا كيفية التطبيق ولا أن نصل إلى نهايته إلا بأن نسلك نفس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اعتمد لنا ذلك، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقطع هذا الصراط المستقيم. نقول والله عشان نقطعه، نقول والله بس أنت كل قضية يعني حاول تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يقول القضية سهلة وميسرة ومبسطة، يعني يقول لك والله إزاي إحنا نصل للجنة، يقول لك والله الطريق إلى الجنة طريق ميسور. قلنا على الرغم من وعورة الطريق وأن الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول لك إلزم، بس إلزم أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل. قلنا يبقى قضيتك كلها يبقى في قضية اتباع. زي بنقول والله إنسان كده سير في الطريق، يقول والله أنا عايز أصل إلى المكان الفلاني، يقول لك شايف الرجل الفلاني، يبقى سير خلفه حتى تصل، ده رايح هناك. تخيل لو أنت أساسا في الطريق كده، قلنا طريق طويل به وعورة، لكن أشير إليك إن فلان ده ذاهب إلى ذلك المكان، ماذا تفعل؟ نقول بصري عمره ما حينصرف عنه، مش حغفل عنه، قلنا لو غفلنا عنه ضاع منا الطريق. يبقى ده في واقع حياة الإنسان. وكذلك أيضا إياك والغفلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم من صرفت أبصار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة كان مع أقوالي وأبصار الصحابة مع أفعالي. هذه كان قضية الصحابة رضي الله عنهم. قلنا قضية الاتباع عند الصحابة قضية بينا واضحة، وقلنا تحديد معالم الطريق كان واضح جدا عند الصحابة. يا ترى مين اللي هو جاز الطريق بأمان وسلام؟ يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصلاة لا يعلم إلا من طريق ومن خلاله. وكذلك هذه التطبيقات من النبي صلى الله عليه وسلم تؤهل الإنسان يقطع هذا الطريق حتى يصل إلى دار السلام التي لعن عليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالإسلام دينا، يبقى شعارك كده أنك أنت نقول رضينا بالله رب، إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، يعني معناه أن احنا أساسا حنلتزم هذا الدين، نلتزم هذا الدين جملة وتفصيلة. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يبقى دخول شمولي جملة وتفصيلة، لا نقدرش ان احنا نفرق ما بين الاحكام. والله حكم يتفق مع الهوى نقوم بتطبيقه، حكم يعني لا يتفق مع هوى الانسان يبقى حينحي ذلك الحكم، لا، نقول هو بالاسلام دينا يبقى قبول شامل لدين الله سبحانه وتعالى، لهذا الدين الذي اصطفانا عليه ربنا سبحانه وتعالى جملة وتفصيلة. يبقى نقول التفاصيل الأحكام التفصيلية، يبقى كل حكم هذه الأحكام إحنا بنلتزم هذا الحكم، إياك واتباع الهوى. والله تبارك وتعالى كما قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إن الآية دي نزلت في شأن اليهود، يعني نزلت في شأن اليهود، وإن كان فرقوا في بعض الأحكام، مش والله الكلام دوت أخذوا بعض الاعتقادات وتركوا البعض الآخر، لا، ده كان تفريق في بعض الأحكام. يبقى لما فرقوا في بعض الأحكام نزلت الآيات: أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شهد بشهادة التوحيد ثم قال عقب ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا غفر له، أي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بذلك هي صغائر الذنوب، لأن دي حسنات كلها حسنات ماحية يمحى بها صغائر الذنوب متى كان مجتنبا للكبائر، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا أي وأنا أيضا، قال وأنا أي أنه يشهد بما شهد به ذلك المؤذن، أي نشهد بشهادة التوحيد. وكذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرى لما كان يردد الأذان وأشهد أن محمد رسول الله كان يردد تلك اللفظة، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان يردد ألفاظ الأذان. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى ده كله خطاب لجميع الأمة، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الأذان ويشهد أيضا بهذه الشهادة كما نشهد بها لما بنسمع ذلك النداء أو قول المؤذن عندما يؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذكر رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى اللي بيستمع للمؤذن لما يقول المؤذن في كلامه حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ختم الأذان بقوله الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. يبقى كلمات نابعة من قلب الإنسان، يعني كما يعني نقول ان القلب تكلم بها واللسان عبر عنها، قلنا ترجم كلمات القلب، فدي كلمات كده نطق بها القلب وترجمت عن طريق اللسان، قال لا اله الا الله من قلبي، يبقى لازم كده ان كانك بتنظر الى قلبك، يبقى لازم نستمع كده الى قول القلب عندما ينطق بشهادة التوحيد، وان لا سبيل للقلب ان ينطق بشهادة التوحيد الا ان كان معنى الشهادة موجود داخل القلب، وكذلك أيضا بيعمل الإنسان بلوازم مقتضيات تلك الشهادة، مش ألفاظ كده. يبقى العبادات مش عبارة عن ألفاظ نقول والله ليك 100 مرة بتقول سبحان الله، 100 مرة الحمد لله، 100 مرة لا إله إلا الله، وبالتالي يبقى هو أساسا معتمد العدد، يبقى عنده اعتماد للعدد، ولكن الكيفية التي تقال بها، يقول فعلا أنت بتشعر بتحرك داخل القلب لما تقول لا إله إلا الله، وأن هي عبارة أننا أساسا بؤكد على مسألة العدد، استوفي العدد، أهم حاجة عندي استوفي العدد، يعني كما ذكرنا أن دايما ننبه كده وننتبه إلى مسألة المنسوب الإيماني. يبقى لا إله إلا الله دي طاعة، طاعة، يبقى في فرق ما بين اللي قال هذه القولة مرة واحدة واللي قال هذه القولة أكثر من مرة، يبقى نقول مع كل مرة بيبقى المنسوب الإيماني بيزداد، منسوب الإيماني بيزداد. قلنا قبل الدخول إلى أي طعن وطعات انظر إلى المنسوب الإيماني اللي احنا واقفين عنده. يبقى والله قبل صلاة الفجر كده كان المنسوب الإيماني واصل إلى درجة، بعد صلاة الفجر نقول لا، لابد ان احنا نشعر ان المنسوب الإيماني ده ارتفع. يبقى راق الإنسان في سلم العبودية والإيمان، يبقى منسوب إيماننا ارتفع. لما ختمنا الصلاة يبقى منسوب إيماننا ارتفع. لما قلنا جانب من أذكار الصباح يبقى منسوبنا الإيماني ارتفع. لما بنستمع كده إلى الذكر والقرآن أو الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نشعر كده منسوب الإيماني ارتفع. يبقى المنسوب الإيماني المطلوب أن يكون في ارتفاع وفي رقي دائم، لكن نشعر بذلك الأمر، نشعر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادت الإيمان وزادة محسوسة. يبقى كذلك أيضا يبقى كل طعب نفعلها الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يتأثر بالطاعات، يزداد مع فعل الطاعة وبينقص مع فعل المعصية، كما يعني هو عقيدة أهل السنة الجماعة. احنا دايما نقول كده الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. يبقى الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يعني إيه الإيمان بقى يزيد وينقص؟ يبقى معنى كده ان بيتأثر سلبا وإيجابا على حسب فعل الإنسان. إن كانت طاعة يبقى راق الإنسان في سلم العبودية والإيمان، إن كانت معصية بيتأثر به السلب. يبقى على ذلك نقول يبقى في منسوبه عشان نشعر إيمانك زاد ولا ما زادش. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بيزدادوا إيمانا لما بيستمعوا إلى ذلك الذكر أو يرددون يعني من كلام ربهم سبحانه وتعالى، أو أنهم يفعلون أي طاعة. قلنا حتى لو كانت تسبيحة، حتى لو كانت تهليلة، حتى لو كانت تحميدة، حتى لو كان أمر معروف نهي عن منكر، حتى لو كان إماطة أذى عن الطريق، أي طاعة من الطاعات نفعلها يبقى نقول والله زيادة في المنسوب الإيمان. يبقى بنزداد إيمانك ازداد إيمانك. يبقى نشعر بهذا الأمر، نشعر بذلك الأمر. يبقى نشعر أن ده ميزان، قلنا من خلاله نعلم إن كنا قد أدينا هذه العبادة بصورة صحيحة أو لا. لو مش عملناش بارتفاع في المنسوب الإيماني يبقى نقول العمل فيه دخن، العمل كده ده عمل مدخول. يبقى العمل لابد من المراجعة ولابد من التدقيق والنظر، قلنا يبقى فيه خلل في العمل أو خلل في إيمانيات ذلك الإنسان، فنقوم بتصليح وإصلاح هذا الخلل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من إيراد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نسمع المؤذن حي على الصلاة هلموا للصلاة، يعني بيناديك كده يقول لك تعال للصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا من خلال ذلك المدد والمعونة من الرب سبحانه وتعالى. إظهار العبد مدى، إظهار مدى عجز العبد وأنه لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان دايما كده نقول إن هذه الرأس تطأطأ دوما وتعفر في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن العبد يعرف كده مدى عجزه، يعجز. قلنا رغم أنها طاعة، وقلنا إقبال الإنسان على الطاعة وفعل الإنسان للطاعة، لكن كل ذلك لا يكون إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى العبد، لم يكن إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى، إلا من خلال المدد والمعونة من ربك سبحانه وتعالى. وأما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عشان ما بقاش في مجال للاستطالة على عباد الله ولا على التكبر ولا على الزهو ولا العجب، نقول يعني أنك أنت لا تستطيع أن تنتقل من مكان لمكان، نقول بعيد تماما عن العبادات من مكان لمكان إلا بحول الله وقوته. يعني لا تستطيع أنك أنت تنتقل من مكان لمكان إلا بحول الله وقوته. لو إنسان بينام مضجع على في فراشه على جنبه الأيمن لا تقوى على أن تتقلب على الجانب الأيسر إلا بحول الله وقوته. إحنا نقول بقى يعني الإنسان آنف الأمر ده، ينام على اليمين وبعدين ينتقل على الشمال وبعدين ينتقل على اليمين، قلنا جرت العادة. يا ترى فكرت فعلا إن ده بحول الله وقوته؟ يعني ممكن تنام على تضجع على الشق الأيمن لا تقوى أبدا تحرك على الشق الأيسر، أو عكس ذلك الأمر، ولكن كل ذلك من خلال هذه المدد والمعونة من ربك سبحانه وتعالى. يبقى مش في العبادة فقط، لا ده أساسا حتى في الأمور الحياتية، يعني حتى في الأمور الحياتية. ولذلك احنا بنقول دايما إياك نعبد وإياك نستعين، لا سبيل للإنسان على إتمام الطاعة ولا على إقبال ودخول في الطاعة إلا بحول الله سبحانه وتعالى قوته. فتستعين بربك سبحانه وتعالى على إتمام الطاعات، على إتمام الطاعات، وإنه ما فيش مجال أبدا للكبر أو التكبر أو الاستطالة على خلق الله. ده كل ما احنا نوفق إلى طاعة كلما يعني زاد ميل الرأس إلى الأرض حتى تعفر تماما ذلا وانكسارا وخضوعا وانقيادا لله سبحانه وتعالى. يعني يبقى كل ما زاد طاعة يزداد تواضع الإنسان، يعني يزداد تواضع الإنسان، قلنا لأنها أساسا يعني هذه الطاعات يبقى عبارة هتبقى على عاتق الإنسان، كل طاعة تقابلها بشكر الرب سبحانه وتعالى أن وفقت إلى تلك الطاعة. يبقى لما صلينا الفجر كان ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، كان بتوفيق الله. يبقى على ذلك ماذا يكون الأمر، كيف يكون الأمر؟ يبقى تزداد كده شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى، شكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة. لولا أن الله تبارك وتعالى أمدنا بهذا المدد والعون ما استطاع الإنسان يكون مستكملا للطاعة، ما استطاع أن يكون مستكملا للطاعة. وأن ممكن الإنسان كده يصوم يوم الأيام وبالتالي قبل الغروب كده لا يقوى، فعلى ذلك حيفطر هذا الإنسان، يفطر. يبقى لما انقطع عنه المدد والمعونة ما استطاع أن يواصل. قلنا ده في لحظات، ده فضل لحظات قليلة جدا، نقول لحظات كده قلنا يعني قضى ومضى معظم ذلك الوقت، معظم ذلك الوقت، لكنه أصيب بتعب ما قوى أبدا على أن يتمم تلك الطاعة. يبقى لما انقطع منه المدد والمعونة يبقى ما استطاعش ان هو نقول يستكمل بعض اللحظات والدقائق، خلاص لم يقوى على ذلك الامر، لم يقوى. يبقى عشان نعلم ان كل ده توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد لغايه لما تتم الطاعه. يبقى لما احنا بدانا الطاعه كان ذلك بحول الله وقوته، ونقول لغايه لما استمرينا لانتهاء الطاعه كل ذلك بحول الله وقوته. يبقى مدد ومعونه من ربك سبحانه وتعالى، يبقى ما زال ذلك المدد والمعونه بالانسان حتى وفقه الله سبحانه وتعالى الى اتمام تلك الطاعه. لذلك ناسب عندما ينادي المنادي حي على الصلاة، هل أمنا الصلاة؟ قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل إنسان قلنا بيعترف بعجزه، قلنا لا يقوى، ليس عندنا مقدرة إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذه المقدرة على إجابة هذا النداء. يبقى لا نستطيع أن نتحول من حال لحال إلا بحول الله وقوته. حي على الفلاح، ده فلاح، فلاح في الدنيا والآخرة، لكن نقول والله نحن أعجز من ذلك، لولا هذا المدد المعونة من ربك سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نوفق إلى هذه الطاعات. وليبقى ما فيش مجال أبدا للكبر أو التكبر أو الزهو والعجب يدخل ويتسلل قلب الإنسان. لذا احنا بنزداد بالطاعة تواضعا، وبنزداد بالطاعة كما بينا كلما ازدادت طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى كلما ازداد خضوع الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ويقف يبقى ذليلا منكسرا بين يدي الرب سبحانه وتعالى معترفا بعجزه وتقصيره، وكذلك أيضا معترفا بأنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فنسب ذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا سمع الإقامة. يبقى سمعنا الأذان أترددنا الكلمات، وهذه المنن، هذه غفران الذنب هو. يبقى لما نقول إن سمعنا المؤذن يبقى نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنب. بدأ سبيله عشان يغفر به الذنب. كذلك أيضا آدي الشفاعة تحل لذلك الإنسان، وكذلك أيضا قلنا أن آدي إقرار الإنسان بالشهادتين، يبقى على لسان دوما الإقرار بالشهادتين، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اعتراف الإنسان بعجزه وتقصيره وأنه لا يقوى على أن يتحول من حال إلى حال إلا بهذه المدد وتلك المعونة من رب سبحانه وتعالى. ماذا يقول إذا سمع الإقامة؟ قال في رواية عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قام الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. قال الحديث أساسا ضعيف، الحديث دائما الحديث ده ضعيف، لكن أيضا حيناسب أن احنا مع الإقامة نردد الكلمات. لكن يا ترى عند قول المقيم قد قام الصلاة قد قام الصلاة، يبقى يا ترى حنقول أقام الله ودمها؟ لا، هذه يعني لم يثبت هذه الرواية، دي أساسا ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. ولكن أيضا يبقى ما فيش حرج أن احنا حنردد ألفاظ الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، فالنداء بصفة عامة، سواء النداء الأول اللي هو إعلان بدخول الوقت أو عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة يبقى عند ذلك نردد أيضا الألفاظ نردد. ولكن إن قال المؤذن أو المقيم قد قام الصلاة نقولش بقى قامها الله وأدماه، لأنها طبعا رواية ضعيفة كما بينا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الدعاء عند الأذان، باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، قال إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، قال إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال المراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال المراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله التامة. قال صفة الدعوة وصلت بالتمام لأن الشركة فيها نقص، أو التامة التي لا تدخلها تغيير ولا تبديل. يبقى نقول يبقى العبادة لله سبحانه وتعالى، العبادة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي دعي الإنسان إلى هذه العبادة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال التامة، قال هذه صفة للدعوة. يبقى الدعوة قال مقصود بها ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص لعبادة الله. قلنا الألفاظ هي مشتملة على التوحيد، الألفاظ من بدايتها إلى نهايتها كلها توحيد، كلها توحيد. يبقى بنبدأ كده آدي بذكر الأكبرية وبعدين الشهادة، ويبقى بأنه لا معبود بحق إلا الله، وإن الطريق إلى ذلك لا يعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أدي الدعوة إلى الصلاة، الدعوة لتلك العبادة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع. ولذلك عشان نعلم عظم قدر الصلاة يكفينا أن احنا نقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عشان نعرف احنا أهمية عظم قدر الصلاة، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع. يبقى أفضل القربات التي تتقرب بها الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى هي الصلاة، الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، قلنا يا ترى احنا وصلنا للحالة ان فعلا بنجد الراحة عند اتمام الصلاة؟ لا، ده الامر محتاج قلنا الى بذل مجهود والى استمرارية واستدامة. دايما كده لذة العبادة والطاعة العبد لا يستشعرها الا بعد مضي وقت من المكابدة. يعني دي نقول العبادة كده عشان احنا نستشعر بلذة العبادة يبقى فيه مكابدة، نكابد يعني ونواصل الليل بالنهار ونستمر ونستديم على تلك الطاعة، ان حتى نرزق ان احنا نطعم ذلك الطعم الطيب، ذاق طعم الايمان، طعم طعم الايمان، رضي بالله ربا، الاسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى عشان احنا نستشعر بلذة اي طاعة تقوم بها قلنا الامر محتاج الى استمرارية واستدامة وصبر طويل، صبر طويل، مش هنستشعر بين يوم وليلة بحلاوة هذه الصلاة او هذا الصوم او غير ذلك العبادات، لا مش هنستشعر بها الا مع المكابدة، الا مع طبعا هنا الاستمرارية والاستدامة. يبقى ساعات الانسان كده يعني بيستعجل ذلك الامر، والبشر بعمل العبادة مش مستشعر بلذة هذه العبادة، يقول لك لا، انت مطلوب انك انت تؤدي العبادة وانك انت تؤكد على الاخلاص في ادائك للعبادة وتجرد ذلك العمل ربك سبحانه وتعالى، وكذلك بتأخذ كل التهيئة لاتمام العبادة بصورة صحيحة تامة. وقلنا نستمر كده ودايما نعالج القلب ودايما كده بنرفع منسوب الإيمان داخل القلب، يبقى نثبت قواعد الإيمان وبالتالي بنسعى إلى رفع المنسوب. قلنا مع الاستمرارية والسدامة بفضل الله سبحانه وتعالى بتطعم ذلك الطعم، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا يبقى الصلاة خير موضوع أرحنا بها يا بلال، يبقى كان بيجد الراحة كده في الصلاة، كان بيجد الراحة في الصلاة، وكان إذا حجب أمر قام فصلى. يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. وحنجد لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حنجد دايما الأمر إن دي أدوات معينة للإنسان على قطع الطريق، يبقى دي أدوات أساسية هتعين الإنسان على قطع لذلك الطريق. ولذلك بنحتاج إلى الصبر والصلاة كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما كان من حال الموصوف للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جعلت قرة عيني في الصلاة وأرحنا بها يا بلال، احنا ما زلنا كده عند إتمام الطاعة أو هذه العبادة، نقول عند إتمام الفرائض، يعني بيبقى وكأن كده حمل ثقيل موجود على عاتق الإنسان قام بالقيلان، نقول ازاي ان احنا نصل ان احنا راحتنا كلها بنتمنى بننتظر كده الوقت الذي يرفع فيه الاذان. رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى رجل قلبه معلق بالمساجد، قلنا بننتظر، قلنا الهم الكبير لما بنصرف من الصلاة، يبقى الهم والفرح والسرور عندما عند اقبال ذلك التوقيت، قلنا بينتظر كده الليل، قلنا بينتظر الليل في شوق، لماذا؟ عشان قيام الليل ينتظر كده، قلنا عشان يتم العبادة، قلنا يبقى دي عبادة، متى تستشعر بلذة العبادة؟ قلنا الأمر محتاج إلى جهد طويل وإلى مكابدة وإلى تحمل مشاق، قلنا الطريق به وعورة وبه أيضا يعني هذا طريق بثت فيه العقبات، قلنا تجوز العقبات بعد ذلك تشعر بالأمان بإذن ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قلنا ده المقام المحمود اللي هي المقام الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يجتمع القوم ويذهبون إلى آدم، قلنا حتى يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد، يجيء رب سبحانه وتعالى الفصل بين العباد، يأتون آدم وآدم يقول لست هناكم، ويرسلهم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام إلى إبراهيم، إبراهيم إلى موسى عليه السلام، وموسى إلى عيسى عليه السلام، ومن عيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم ذلك المقام المحمود الذي تحمده جميع الخلائق بما فيهم الأنبياء بما فيهم إبراهيم عليه السلام. قال الذي وعدت إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، قلنا دي لفظة ضعيفة، يبقى ساعات البعض كده لما بيقول الكلام ده، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. كلمة إنك لا تخلف الميعاد دي لفظة ضعيفة يضعفها العلماء، ولكن رواية على ما ذكرنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، يبقى هذه نهايتها كده، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يقول عند أذان المغرب. يبقى عند كده أذان المغرب ماذا نقول؟ عند إقبال الليل وعند إدبار النهار ماذا نقول؟ قال باب ما يقول عند أذان المغرب، ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وحنرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة حتى يعني نجيب على بعض الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي بيسأل كده ما حكم إذا أمسك الكلب ثوب الرجل يغسل سبع مرات؟ يغسل الثوب سبع مرات إحداهن بالتراب طالما وصل اللعاب، يبقى طالما وصل لعاب الكلب يبقى لو أمسك بثوب إنسان بفمه يبقى بيغسله سبع مرات إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الإنسان المواقيت في فضل الشتاء؟ مش واخد بالي، كيف يعرف الإنسان المواقيت في فضل الشتاء؟ في فصل الشتاء يعرف مواقيت إيه؟ مواقيت الصلاة ما معروفة، ما معروفة مواقيت الصلاة، يعني هو قصده إيه؟ يعني مش الشمس مش تطلع يعني ولا إيه؟ مواقيت الصلاة بترفع، يعني المؤذن بيفرحها ومعروف التوقيت بتاعها، يعني توقيتها معروف. والدجال لما هيخرج على الناس في نهاية الزمان هيبقى طبعا هيمكث في الأرض 40 يوما، يومك سنة. قالوا هل يكفينا صلاة اليوم؟ قال لا، ولكن يقدروا قدر. يعني معناه ان احنا هنصلي بالتقدير، عارفين مثلا ما بين الصبح الظهر قد ايه، ما بين الظهر العصر قد ايه، بالتقدير اهو ده بالتقدير. يبقى في بلاد مثلا يبقى نقول الله الليل فيها بيمكث بايام، يبقى يصلوا يا ترى صلاة ليل فقط؟ نقول لا، يبقى هنا في الحالة دي يحسبوا الفطر الزمنية بين كل صلاة وصلاة، يحسبوا الفطرة الزمنية بين كل صلاة وصلاة. يبقى لما اقبل الليل كده والله ادي المغرب اهو، ما بين المغرب نقول والله لما جاء هيقعد 3 ايام 4 ايام، يبقى في الحالة دي المغرب ما بين المغرب والعشاء قد ايه؟ بالتقدير كده الزمني، يبقى بعد مضي مثلا الساعة هيصلي العشاء، وبعد العشاء لغاية الفجر قد ايه؟ والله مثلا 10 ساعات 8 ساعات 9 ساعات، يبقى بالتقدير كده، يبقى بعد مضي الوقت ده هيصلي. لكن احنا عندنا فصل الشتاء زي فصل الصيف بالظبط، المواقيت ما فيهاش اختلاف ابدا، فيهاش اختلاف. مش العبره بقى بطلوع الشمس، احنا المواقيت موجوده اهي، المواقيت موجوده، وقلنا من غير ما الانسان حتى بينظر الى الشمس او ظل كل شيء مثله او مثلي او غير ذلك، بيبقى المواقيت كلها معلنه ومعروفه. هل يجوز الاشتراط على الخاطب عدم تعدد الزوجات؟ هل يجوز الاشتراط على الخاطب عدم تعدد الزوجات؟ القضية كلها في مسألة تعدد الزوجات ان احنا ممكن نكون ردين الحكم من القلب. مشكلة كلها في المسألة دي ان احنا اساسا ممكن نرد الحكم كده، رفض الحكم، هذا حكم، يعني ده حكم. وبالتالي يعني البعض لما يعني مثلا بيشترط الاشتراط ده لانه يقول لا يقوى على كذا، وكأنه هو رافض الحكم داخليا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنقول هل يجوز؟ يعني البعض قال يجوز، قال يجوز. الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز هذا الشرط، يقول الشرط ده شرط باطل، ليس لها حق في ذلك لأنها هتقوم بإبطال حكم الأحكام. لكن بعض العلماء قالوا إيه؟ أنسون عند شروطهم، وقلنا خاصة الشروط التي يعني تستحل بها الفروج. فعلى ذلك يبقى يشترط هذا الأمر ممكن، البعض أجازه، لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الشرط ده شرط ملغي، شرط باطل، حتى لو اشترطت المرأة على زوجها ذلك الكلام، حتى لو شرط، قلنا هذا شرط باطل، وبالتالي بيبطل هذا الشرط، قلنا لأنه منافي لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا بغض النظر الشرط صحيح أو باطل، نقول دايما الكلام ده أو الاشتراط، نقول الله صلى ما قدرش كذا، لا هو حقيقة هو يعني نخشى أن يكون رفض للحكم الشرعي، نخشى من رأي أنه هو رفض للحكم الشرعي، يعني نخشى من ذلك الأمر. لكن طبعا هو يعني البعض أجازه، وقلنا البعض لم يجز ذلك الأمر. يعني كيف يمكن احتساب الرضع بالنسبة للطفل؟ يمكن أن نقول أنه رضع 3 رضعات أو 5 رضعات، هل خمس رضعات، وهل الفصل بالنفس يعتبر شرع؟ لا، 5 رضعات مشبعات، يعني 5 رضعات مشبعات، يعني رضعة مشبعة، لكن هو بياخد نفسه كده بيلتقط نفسه، يعني مثلا الطفل كده بيترك الثدي ثم يأتي إليه، بياخد نفسه ويأتي إليه، ساعات لو هو مثلا في صوت جنبه بينتبه للصوت ثم يلتقم الثدي مرة ثانية، لكن دي رضعة واحدة، رضعة يبقى رضعة مشبعة، أكل الوجبة بتاعته. لكن هو دايما كده الطفل بيلتقم الثدي وبعد كده يتركه، وبعدين يأتيه مباشرة كده، قلنا يسمع صوت ينتبه للصوت، وبعدين بعد كده يقبل على الثدي، مش هنقول دي مرة دي التانية دي التالتة، لا، رضعة مشبعة، رضعة مشبعة. فهذه الرضعة المشبعة ان هو اساسا ايه، يعني تبقى الفصل البسيط ده مفهوش يعني شيء. إنسان رضع من امرأة رضعة واحدة ورضع الزوج ابنته، فهل تثبت الحرمة برضعة واحدة؟ لا، ما تثبتش الحرمة برضعة واحدة، بخمس رضعات، ده قول الجمهور، ده قول الجمهور. الأحناف قالوا يعني إيه إن برضعة حتى، قالوا يعني برضع سواء قليل أو كثير، وده اللي بيرجحه الإمام البخاري رحمه الله، لكن أصل كلام جمهور العلماء على خمس رضعات، على خمس رضعات، إن لا تحرم المصة والمصتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الزواج العرض، هل هو حرام أم حلال؟ ما حكم الزواج العرض اللي هو عرض إيه بقى؟ عرض العرفي. ما حكم الزواج العرفي، هل هو حرام أم حلال؟ هو الزواج أساسا، الزواج أساسا يعني كلمة عرفي يعني مفهومها إيه؟ يعني إحنا نقول إيه كلمة مفهوم عرفي عندك؟ اللي بيسأل ده نقول له إيه حكم الزواج العرفي عندك؟ يعني إيه الزواج العرفي؟ يعني هو الزواج العرفي يعني مثلا هو اللي مش موثق بورق ولكن استوفى جميع الشروط، ولا حكم الزواج أو الزواج العرفي تعريفه عندك إن هو تزوج المرأة نفسها بلا ولي. طبعا لو المرأة تزوجت بلا ولي نكاحها باطل، أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي. فعلى ذلك نقول يبقى لو كان الزواج ده تم استيفاء جميع الشروط فيه، أدي رضا الزوجين وأدي الولي وأدي الشهود ولغير ذلك من شروط النكاح، يبقى ده نكاح صحيح، نكاح صحيح. لكن يعني نقول والله لخراب الذمم التوثيق، يعني لخراب الذمم التوثيق. ساعات برضك البعض يتزوج زواج عرفي، تكون امرأة مثلا مات عنها الزوج، مات عنها الزوج أو طلقت وبتاخد معاش والدها، وبالتالي بيجي إنسان عايز يكتب عليها يعقد عليها عقد عرفي عشان تستمر في المعاش، نقول له لا، يبقى ده حرام. المعاش ده بتاخده طالما ان هي اصلا مش في كفالة رجل، لكن لما بتتزوج عند ذلك يبقى ده سرقة، هتبقى تعتبر ده انتهاب لمال او اخذ مال بغير وجه حق. فالبعض بيعمل الكلام ده هوت، ليه بيتزوج عرفي؟ يقول لك والله عشان ما انقطعش معاش زوجها، ما انقطعش معاش والدها، واحنا العيشة غالية مش هنقدر احنا نوفي بالالتزامات بتاعتها. يقول لك لا، هذا لا يجوز، ما يكونش ده اصلا وسيلة عشان ناكل هذا المال بالباطن، كلش هذا المال بالباطن. لكن النكاح لو استوفى فيه شروط يبقى من الولي ورضا الولي ورضا الزوجين وقلنا الشهود والى غير ذلك من شروط النكاح، يبقى ده نكاح شرعي، نكاح شرعي. لكن بيقال ساعات عنه عرفي كنتيجه ان ايه، ان هو لم يوثق، لم يوثق. وساعات قلنا لا يوثقون ذلك الزواج من اجل ذلك الامر، قلنا عشان معاش، نقول لا يجوز ابدا بحال من الاحوال حتى لو هم عقدوا عرفي، يبقى لا يجوز ان احنا ياخذوا هذا المال، لان ده مال اخذوا بغير وجه حق، اخذوا بغير وجه حق. لكن بنقول دايما عشان خراب الزمن، ايه اللي يمنع من التوثيق؟ ايه اللي يمنع من التوثيق؟ فعلى ذلك نقول خراب الزمن موجوده، يبقى لما اتموا كده ورقه يعني ويتم استيفاء كل الامور وتم ورقه، قلنا بنخشى بعد كده ورقه دي ياخدها يمزقها وانتهت، نقوله خلاص بقى تقول لك والله انا مش زوج، مش زوج لها مثلا، او هي تاخد الورق ده وتقطعه تقول له خلاص يعني مفيش زواج ما بيننا. فعلى ذلك نقول خراب الذمم يعني اصبح ده شيء مشاهد، فعلى ذلك نقول الله ايه اللي يمنع من توثيق الزواج. لكن يبقى ده الزواج العرفي، قلنا اللي هو لو تم فيه استيفاء الشروط فده هو الشرع اساسا. رجل خريج كلية التربية ويتعامل في الحكومة فأراد أن ينتسب في كلية الهندسة، ولكن ليس معه مال، قالت له أمه أنها ستضيع المال الذي معها في البنك، فقلت فؤاد هذا البنك من المال من البنك وادرس به وذلك كي يجد فرصة عمل. قال له لا طبعا لا يجوز، لا يجوز، فدي وسيلة محرمة. مال ربوي، هذا مال ربوي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين. فطبعا ما يجوزش أبدا أن هي يعني يفعل هذه الفعلة، وقلنا بصفة عامة طبعا ده مال ربوي، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا يعني أن نترك ذلك الربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يعني آكل الربا ومكله وشهديه وكاتبه. فإحنا نحذر من ذلك الأمر، لأن ده أصناف ملعونة بالنسبة للربا، حتى كاتب الربا بس كاتب الفوائد يقول لك فوائد مثلا بقد كده، يبقى ناخد بالنا أن ده أساسا هذا ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجوزش أبدا هذه الفعلة أبدا بأي صورة من الصور، بل إن دي فوائد البنوك معلوم إن هي حرام، معلوم إن هي حرام، ولا يجوز التعامل مع البنك بهذه الصورة. ألا يجوز استخدام كلمة خلق في العبارات الكلامية مثل خلق جو آمن الاستقرار؟ ما فيش حرج في الكلام، فيش حرج أساسا في الكلام، لأنه مش مقصده يعني إيجاد المادة الأساسية من عدم، ولكن يعني ده خلق، يبقى تشكيل شيء معين، فهو ما فيش حرج في الكلمة، ما فيش حرج أساسا في الكلمة. كيف نحقق الإيمان وماذا نفعل لكي يغزو القلب، كيف نحقق الإيمان وكيف نفعل لكي يغزو القلب. قلنا عشان الإيمان يصل للقلب أولا بنحتاج إلى إيه؟ يقظة القلب أولا، يقظة القلب. وكما بين العلماء أن يقظة القلب تكون بقراءة القرآن بالتدبر ومع التكرار، تقرأ القرآن وتتدبر تدبر. قلنا مش معنى كده تقرأ القرآن كده وانت تتدبر يعني كما تتخيل المعنى، لا، بنقف على المعاني. وكذلك أيضا احنا بنقف على الحكم والأحكام المجتمع عليها الآيات وبنبدأ نتدبر القرآن. قلنا بنتدبر ونكرر القراءة كثيرا، نكرر القراءة كثيرا لغاية لما تتم يقظة القلب. لو تمت يقظة القلب حينزل هذا الكلام إلى قلب الإنسان، الآيات تنزل دايما إلى قلب الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فأصلا كده لما إمتى الإنسان بيحدث نوع من أنواع الاضطراب في بدني والرجفة في قلبي وكذلك قشعريرة على بدني، لما بيصل هذا الكلام المسموع أو المقروء إلى قلب الإنسان. لأن نقول إن دي كلها أدوات مساعدة، يبقى القلب النظر أو الأذن أدوات آلات مساعدة للقلب، قلنا بننقل من خلال المسموع إلى القلب أو هذا المرئي إلى القلب، وده المحل اللي هو من خلاله طبعا يحدث التفاعل مع قلب الإنسان. فعشان نحقق الإيمان لابد أن احنا نتعلم الإيمان كما يعني تعلمته الصحابة رضي الله عنه. الصحابة ما تعلمتش الإيمان إلا من خلال القرآن، كل القضية كلها أن الصحابة كانت بتفهم مدلول الكلام، مدلول الكلام. وقلنا حدثت اليقظة في القلب، فلابد أن هو ينزل ذلك الآيات إلى المحل الأساسي لها، موطن الأساسي لها وهي القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أن حياة الأرض لا تكون إلا بالماء، حياة القلوب لا تكون إلا بالقرآن. قلنا في فرق ما بين أن احنا بنتعلم ضوابط الإيمان، فرق ما بين أن احنا بنتعلم الإيمان. الإيمان ده اللي هو حيظهر من خلاله السلوكيات الإيمانية، تظهر من خلاله السلوكيات الإيمانية. لكن الإيمان احنا بنتعلم الضوابط، نقول لك والله عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات، والله إن هم كانوا يعني يؤمنون بهذه الأسماء أو تلك الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى لنثبت الله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطير ومن غير تكييف ولا تمثيل، أمروها كما جاءت. يبقى ده نقول الضوابط. وممنوع الإلحاد في الأسماء، ممنوع الإلحاد كإلحاد كذا أو كذا أو كذا وخلاص، هي دي القضية. نقول لا، ما تعلمناش كده الإيمان، تعلمناش إزاي القلب يتحرك لما نسمع كده، القلب إزاي يفرق بين أسماء الرب سبحانه وتعالى وبين صفاته. هنا لما نتكلم كده أن الله سبحانه وتعالى يعني غفار، أن الله تعالى تواب، أن الله سبحانه وتعالى رحمن بر ودود، يبقى دي كلها أساسا لها معاني ولها مدلول داخل القلب. وأنا أعرف كيف أتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال كل اسم من أسمائي وكل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا الإيمان. قلنا إزاي تم تثبيت قواعد الإيمان داخل القلب، كل ده كان عن طريق القرآن. وبالتالي أيضا بنثبت الإيمان ده هو عن طريق العبادات، التزكية عن طريق الممارسات الإيمانية. ونجد أن القرآن أول ما اهتم كده اهتم بمسألة التربية النفسية، تربية الإنسان ذاته على الأخلاقيات الفاضلة وترك طبعا الأخلاقيات الذميمة. إزاي تربت الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؟ قلنا اقرأ في القرآن المكي تعلم أن القرآن المكي اشتمل على الكلام التفصيلي بالنسبة لأخلاقيات والسلوكيات. اقرأ كده: قد أفلح المؤمنون، سورة مكية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سورة مكية. اقرأ بقى، دي كلها صور مكية، كل دي صور مكية بتتكلم على صفات الإنسان. لما يتربى الإنسان بهذه التربية الإيمانية الصحيحة هنجد دايما يعني شعوره بالآيات. وكذلك اضطراب القلب ورجفة في القلب عندما تنزل تلك الآيات على القلوب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فقالوا المناسبة أن كما أن الأرض لا حياة لها إلا بالماء إذا نزل عليها، كذلك لا حياة للقلوب إلا إذا نزل عليها القرآن. فإحنا عودة إلى الكتاب والسنة، يعني عودة إلى الكتاب والسنة. دائما إحنا اللي بندرسه ده يعني غالبا بيبقى ضوابط للإمام، لكن عود للكتاب والسنة وتدبر الآيات. وإحنا دائما بنقول إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينتقلون من آية إلى أخرى إلا بعد العمل بالآية الأولى. دايما ده كلام بنردده وبنقوله وبنستشهد به ونستند إليه في الكلام، لكن نقول يبقى إحنا نعيش حياة الصحابة، وده أساسا دخل الإيمان لقلوب الصحابة بهذه الصورة. يبقى كان كل هدفه البرنامج بتاعه مشتمل على آية واحدة، مشتمل على آية، قلنا الآية ده هي، يبقى كان يقرأ الآية ويتدبر الآية، يقف على المعاني، وبعدين في جزء آخر اللي هو جزء التطبيق. جزء التطبيق احنا ممكن نقرأ الآية ونقف على المعاني، لكن الجزء التطبيقي ده مش مسطر عندنا، لا يعتبر كده مع كل آية عند الصحابة. يبقى كل آية كده، يبقى نقول لك الآية دي ايه المعاني اشتملت عليها، ايه الحكم والأحكام. يبقى ده كان عند الصحابة. بعد كده نقول برضك يعني أمر مرتبط بها ملازم لذلك الأمر الأول، مجال التطبيق أطبقها في حياتي إزاي. يبقى ده أساسا احنا بينقصنا بس ان احنا نقف على أمر التطبيق للآية، أطبقوا الآية بعد كده بينتقل للآية الثانية. يبقى بينتقل من آية لآية بهذه الصورة، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنه لما كانوا يقرؤون القرآن كانوا يتدبرون القرآن. بنسمع كده ده فلان قام الليل بآية، طب قام بآية ازاي؟ قعد يردد الآية كده، رددها 100 مرة 200 مرة يعني أكثر من ذلك أو أقل من ذلك؟ لا، كانش يردد، لكن هو بيتدبر المعاني، قلنا بيسرح مع المعاني، قلنا المعاني كده بتأخذه، يعني المعاني بتأخذه. ولذلك نجد أن هو ازاي أقلع عن الذنوب والمعاصي، ازاي كان السعي الحثيث من الصحابة رضي الله عنهم على التزام السلوك والأخلاقيات، كل ده عن طريق الإيمان اللي هو رسخ في قلوبهم، فتعرفوا على ربهم. يبقى هذا رب الذي يعبده، إيه اللي تعرف عن ربك الذي تعبده؟ والله عارف أن ربي سميع بصير، لكن أقول لك طب سميع، طب العبادة دي تعبد ربك سبحانه وتعالى باسم ده ازاي؟ هنجد الإنسان كده يقف عاجز. يبقى ما جاء أقول لك صف لي ربك الذي تعبده، يبقى ممكن أنا أتكلم فعلا كده أقول أن ربي الذي أعبده سميع بصير عليم، وأن ربي الذي أعبده، هنبدأ نذكر بقى من أسماء الله عز وجل والصفات. يبقى ده كله أنا أقول لك أنا بس ترجمت بقى كل اسم في حياتك إزاي، إزاي حققت العبودية الحق لله سبحانه وتعالى من خلال ترجمة الاسم ده في واقع حياتك. ربي سبحانه وتعالى سميع، يبقى إيه معنى أنه ربي سميع؟ يبقى ايه معنى الكلام دوت؟ يقول لك ربي سميع يعني يسمع سبحانه وتعالى كل ما نجر به او نستسر به، كل ما نجر به او نستسر به. معنى كده ان لو انت اساسا بتتعبد ربك بهذا الامر، يبقى عمرك يبقى بتحضر دايما افات اللسان. لو قلت لك ايه افات اللسان تقدر تقولها؟ او انت بتتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه السميع، اسمه السميع يعني كل كلمه احنا بنخرجها يبقى انا يقينا ان الله سبحانه وتعالى بيسمع هذا الكلام. وبالتالي نقول لك افات اللسان، يبقى دي لها علاقه بافات اللسان، يبقى لا غيبه ولا نميمه ولا كذا وكذا من افات اللسان. يبقى نقول هل يتصور الانسان يعلم ان ربه سبحانه وتعالى سميع ممكن هو يتكلم بكلام بذيء او كلام فاحش او كلام من المنكرات؟ نقول لا، لا يتصور هذا الامر، لا يتصور. يبقى ادي ربي سميع اهو، يبقى ده ربي سميع. ربي سبحانه وتعالى عليم، وبالتالي دايما انا نظري وبصري لم ينصرف عن قلبي. ايه الواردات اللي ترد القلب؟ في واردات سيئة، في كذا أو كذا، نقول لا، ده أنا أساسا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى كما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فأنا عارف دلوقتي الواردات اللي ترد في قلبي، أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يطلع عليها، عليم بها سبحانه وتعالى ما أضمرنا في قلوب. فعلى ذلك نجد أن بصره لا ينصرف أبدا عن قلبي، وأي واردة سيئة كده ورد إلى القلب يقوم بإزالتها ودفعها بعيدا تماما عن قلبي. لماذا؟ قال أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما بداخلي. وده اللي قاله من عيسى عليه السلام، تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يبقى عيسى عليه السلام قال ذلك، هذه عبادة الأنبياء، قف على عبادة الأنبياء إزاي، وقلنا هذه عبادة الصحابة، بس كانت دي كلها تراجم ترجمة. يبقى ربي سبحانه وتعالى بصير، أقول لك يعني أنكس كده وقول إزاي تتعبد ربك سبحانه وتعالى، أنه بصير، أنه بر، أنه ودود، أنه تواب، أنه رحيم. أي صورة بقى من هذه الصور حط لها برنامج العملي، وإزاي يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى من خلال ذلك. فده كلام نظري، لكن فين بقى الواقع العملي؟ ما يضحك الرب لما يأتي ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يضحك الرب اليوم؟ إيه اللي يضحك الرب اليوم؟ تعبد بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله أنك أنت تغزو تقاتل يعني حاصر غير متضرع بشيء. فعلى ذلك ينفذ على طول، بيتعبد الرب سبحانه وتعالى بصفة واحدة، صفة ايه؟ لكن هو أساسا ايه اللي يضحك الرب اليوم؟ مش عبارة عن كان إيه صفة عرفة عن ربي سبحانه وتعالى فقط، لا، لو حولها إلى واقع حياة. فعشان القرآن إحنا نتأثر به يبقى لازم الجزء التطبيقي إحنا غافلين عنه. إحنا دايما كده إحنا تدبر القرآن ممكن عارفين مدلول الآية، أو مشتنة نقول لك والله الآية دي سمت على أحكام كذا وكذا أو حكم أو غير ذلك من الفوائد اللي إحنا هتستنبط من خلال الآية، لكن طب فين الجزء بقى التطبيقي؟ ده الجزء أساسا اللي إحنا ملف عايزين نفتحه، ملف التنفيذ، ملف دايما التطبيق. أنكس على آية واحدة طبقها، لو عرفت أنت تطبقها إزاي هنجد أن حياتك تسير على ذلك المنهج. ده منهج قلنا تسير عليه، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لو إحنا سألنا أي صحابة من الصحابة عن آية هيقول لنا والله مدلول الآية ده كذا، نقول له طب أوجه التطبيق، هنجد يقول أوجه التطبيق فيها كذا. قلنا لأن أساسا بصرهم أو بصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجال التطبيقي لأي آية من الآيات كانت إيه موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي أجابت به عائشة رضي الله عنها لما كانت قالت كان خلقه القرآن، كان يتأول القرآن، يعني الآية تنزل على طول يحولها لبرنامج عمل. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. قالت ما كان يدع بعد نزول الآية أن يقول في الركوع وفي السجود. يبقى في الركوع والسجود كده ما كان يدع أبدا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في دعائه، يعني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يبقى ما كانش بيدع الكلام ده. وكان يكثر أيضا في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. ليه بيتكلم الكلام ده؟ ليه كان بيدعو بهذا الدعاء؟ قلنا لأن هو عندنا معلومة أن قلوب العباد بين الأصبعين نصاب الرحمن والصرفة سبحانه وتعالى كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل يقيم على طاعته على طاعته أقامة، يوم قلب أراد أن يزيغ أزاغ ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. يبقى أن قلوب العباد بين الأصبعين نصاب الرحمن، يبقى صورة العبادة إزاي؟ هذه الصورة. كان كثيرا ما يدعو بذلك دعوة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، ثبت قلبي على ديني. يبقى ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حوله ازاي؟ قلنا من خلال النصوص. يبقى النصوص كده ترجمت الى واقع، يبقى الى حياة. النصوص ترجمت الى حياة، فهم ساغوا الحياة على الكتاب والسنة على مدار هذه الايات وما اشتملت عليه المعاني ومن حكم احكام وعلى مدار تلك الروايات. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. ولذلك كما بينا ان الصحابة بيسألوا، يعني ان المؤذن بيفضلنا عن بذلك العمل، ماذا نفعل؟ قلنا منافسة، بس منافسة في أمر الأخير. يا ترى أنت تفتكر كده لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه خلاص هي معلومة أصبحت دلوقتي عند ذلك الصحابي، ولا هو كان بيسأل عشان التطبيق؟ يسأل عشان التطبيق، مش يسأله أبدا عشان يبقى رصيد المعلومات الزاد. لا، ما كانش كده حال الصحابة، كان السؤال معناها تطبيق على طول. ولذلك يعني العلماء لما قالوا أكثرهم أخذا بالقرآن أكثرهم فقها، لأن الصحابة ما كانوش أساسا يعني بيتنافسوا في حفظ القرآن، ولكن كانوا يتنافسون في المسابقة المصارعة والمبادرة إلى تنفيذ الأحكام أو المعاني التي شملت عليها تلك الآيات. فده حال الصحابة، وده سبيل الإيمان. سبيلنا إن احنا نعتمد الكتاب والسنة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الصحابة إيمانهم يبقى اتعلموه إزاي من القرآن والسنة، يبقى القرآن والسنة يبقى تثبيت قواعد الإيمان. وإزاي نتعلم أن احنا نحرك هذه البواعث الإيمانية بعدما رسخنا قواعد وعملت الإيمان في القلب؟ إزاي بتتحرك؟ عن طريق بقى الممارسات، تزكية النفوس قلنا بالعبادات، وكذلك التزام السلوكيات والأخلاقيات كما نادى بها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أن الصحابة رضي الله عنه من أبرز السمات، قلنا دي سمات مشتركة بين الجيل، بين جيل الصحابة. من أبرز السمات الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، صدق الإيمان، كذلك الجدية في الالتزام والسلوك. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.